ما هي السنة في الجهر والإسرار؟ السنة في الجهر والإسرار ما هي عبد الرحمن؟ يجهر في مواطن الجهر والإسرار في مواطن الإسرار. أحسنت. فما هي الصلوات التي يسر فيها ويجهر؟ نعم، التي يجهر فيها الفجر والمغرب والعشاء وما عداها يسر، ظهر العصر. أحسنت. فإذا جهر في موضع الإسرار وأسر في موضع الجهر فما الحكم؟ عندك هل صلاته صحيحة أم باطلة؟ جهر في الظهر أو في العصر وأسر في الفجر، نعم صلاته صحيحة ولكنه خالف السنة. أحسنت. عندك يا عبد الرحمن إذا جهر نسيانا في موضع الإسرار ثم ذكر في أثناء القراءة، جهر في موضع الإسرار وذكر في أثناء القراءة، ماذا يصنع؟ هل يرجع من جديد يقرأ سرا أم يبني على ما تقدم؟ ومتى يستحب له أنه يرجع؟ عند الحنابلة. نعم أحسنت. إذا أسر في موضع الجهر فهو مخير، أسر في موضع الجهر. ولماذا هنا بعضهم قال الأفضل أنه يرجع؟ ما هي العلة التي علل بها فيما إذا أسر في موضع الجهر قال الأولى أنه يرجع؟ نعم، حتى يسمع المأمون قراءته. ثم هو أخل بصفة مستحبة، أخل بصفة مستحبة في القراءة يمكنه إدراكها وأن يأتي بها فيرجع من أول الأمر، ولا يفوت على أيضا كذلك المأموم سماع قراءته. هذا الجهر مشروع لمن؟ لكل مصلٍ يا صلاح؟ للإمام والمنفرد. أحسنت. الإمام لا نعلم خلافا ذكروه فيه بلا خلاف، والمنفرد فيه خلاف عند أهل العلم، فمنهم من رأى أنه يسر أو منهم من خيره قال أنه مخير، وهذا مذهب أبي حنيفة وطاووس وأحمد أيضا في ظاهر كلامه، والراجح أنه يسن له الجهر وهو قول جمهور أهل العلم، وهو قول الشافعية كما قال النووي شرح المهذب، والمنفرد يسن له الجهر عندنا وعند الجمهور. ومن الذي كره له الجهر؟ نعم، بعض الحنابلة هو القاضي رحمه الله، فإنه كره له الجهر. الصحيح يستحب له الجهر ولا يكره، والسنة هو الجهر لا التخيير. أحسنت. عندك يا أخي سالم من جهر أو من خافت بصلاته والموطن موطن جهر، أو جهر في موطن السر سهوا، فهل يسجد للسهو؟ في خلاف. نعم، في خلاف من أهل العلم يرى أنه لا يسجد للسهو، ونقلوا ذلك عن جماعة من العلماء أنهم فعلوا ذلك ولم يسجدوا، وهو قول الأوزاعي الشافعي، ونقلوا عن أنس قد علمت أن فيه ضعفا كما أفادنا أخونا، وهكذا نقلوا عن علقمة والأسود أنهم فعلوا ذلك ولم يسجدوا، وهذا قول الأوزاعي والشافعي. وأما النخعي والثوري أبو حنيفة فيرون أنه يسجد بالسهو. وعن أحمد روايتان، عن أحمد رحمه الله روايتان، رواية بالسجود للسهو إذا خافت في موطن الجهر أو جهر في موطن المخافة والسر نسيانا فإنه يسجد للسهو. طيب، مسألة قوله وسورتين ما زلنا مع حديث أبي قتادة وهذا المسألة الأخيرة تتعلق به، وهي تتعلق بقوله فيقرأ في العصر في الظهر العصر ركعين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين. قوله وسورتين فيه دليل على أن قراءة السورة بكاملها أفضل من قراءة قدرها من طويلة، فيه دليل على أن قراءة السورة بكاملها أفضل من قراءة قدرها من طويلة، أي من سورة طويلة يقرأ قدر يعني سورة أخرى بكاملها أفضل من قراءة قدرها من طويلة، لأن المستحب للقارئ أن يبتدي من أول الكلام المرتبط ويقف عند انتهائه والنووي يقول رحمه الله فيه دليل لمن قاله أصحابنا وغيرهم أن قراءة سورة قصيرة بكاملها أفضل من قراءة قدرها من طويلة، وهذا أحسن، هذا التعبير جيد، لكن نحن هذا الذي ذكرنا بعضهم قاله أن قراءة السورة من غير تقييد بقصيرة أفضل، لأنه قالوا سورتين أن قراءة سورة بكاملها أفضل من قراءة شيء من طويلة، والنوع عبارته هذه أن قراءة سورة قصيرة بكاملها أفضل من قراءة قدرها من طويلة، لأن المستحب للقارئ أن يبتدي من أول الكلام المرتبط ويقف عند انتهاء المرتبط انتهى. فلا شك أن هذا هو المستحب أنه يقرأ سورة كاملة، إما أن يقسمها بين الركعتين أو يقرأ في الركعة الأولى سورة وفي الركعة الثانية سورة، لهذا التعليل لأن المستحب للقارئ أن يبتدي من أول الكلام المرتبط ويقف عند انتهائه انتهاء الكلام المرتبط، هذه العلة التي ذكروها وهذا مستحب عندهم كما سيأتي كلام ابن القيم الذي يدل على استحباب ذلك. فهذا يدل عليه حديث أبي قتادة والسورتين. قال ابن القيم وكان من هديه صلى الله عليه وسلم قراءة السورة كاملة. قال ابن القيم رحمه الله وكان من هديه صلى الله عليه وسلم قراءة السورة كاملة، وربما قرأها في الركعتين، وربما قرأ أول السورة، وربما قرأ أول السورة ويقف ما يواصل فيها، يعني ما يتم السورة يقرأ أولها فقط، هذا من هديه أيضا. وربما قرأ أول السورة، وأما قراءة أواخر السور وأوساطها فلم يحفظ عنه، وأما قراءة أواخر السور وأوساطها فلم يحفظ عنه انتهى، فلم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ من وسط السورة أو يقرأ من آخر السورة في الفريضة، لكن هو أطلق فيقرأ عليه الصلاة والسلام سورة كاملة أو يقرأ سورة في الركعتين، يقرأ سورة كاملة في كل ركعة أو يقرأ السورة في الركعتين، وربما قرأ من أول السورة أما أنه يقرأ من أواخر السور أو من أوساطها فلم يحفظ عنه كما قال ذلك الإمام ابن القيم. ولعل ابن القيم يقصد أنه لا يقرأ أثناء السورة في الفريضة أي لا يقرأ من وسطها ولا من آخرها أي في الفريضة، هذا الإطلاق أراد به الفريضة، يقصد أنه لا يقرأ أثناء السورة في الفريضة، وإلا فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في سنة الفجر آيات من السورة، فكان أحيانا يقرأ في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباط التي في سورة البقرة، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا لكن كلمة سواء بيننا وبينه. وربما قرأ بدلها: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. أحيانا يقرأ هذه من آل عمران: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا به واشهد بأنه مسلمون. أحيانا يقرأ هذا وأحيانا يقرأ هذا. وقد ورد ذلك في حديث ابن عباس. فعلى هذا يحمل ما قال ابن القيم رحمه الله أنه لا يقرأ من السورة من أثناء السورة ولا كذلك من آخرها. قد ثبت عنه أنه قرأ كما في سنة الفجر قرأ: ما سمعت قولوا آمنا من البقرة، وهكذا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. وأحيانا يقرأ مكانها هذه في الفجر: فلما أحس عيسى منهم الكفر. والقاعدة أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، ما لم يرد مخصص. وقد يؤيد ذلك عموم قوله: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وقد يؤيد ذلك عموم قوله فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ولكن السنة الأفضل أن يقرأ سورة كاملة في كل ركعة ليبقى ارتباط الآيات بعضها ببعض ولئلا يقف الإمام على ما لا ينبغي الوقوف عليه، فإن شق عليه فلا حرج أن يقسمها بين الركعتين لحديث عبد الله بن السائب، حتى وإن لم يشق عليه لا بأس أن يقسم السورة في الركعتين لحديث عبد الله بن السائب قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين، ويجوز حكايتها، فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى، يشك أحد الرواه، أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فركع وعبد الله بن السائب حاضر. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالأعراف في الركعتين فلا بأس أن يقسم السورة. هذا هديه عليه الصلاة والسلام في صلاته الأغلب، أنه كان يقرأ سورتين بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين، وهذا هو المستحب أنه يكمل السورة أو يقسمها بين الركعتين. وقرأ أيضا من هديه من أول السورة أيضا ولم يكملها، قرأ من أول السورة. وهكذا جاء في سنة الفجر أنه قرأ بعض آيات من أثناء السورة، وابن القيم يقول: ما قرأ من أثناء السورة، من وسط السورة لا من آخرها. أما في الفريضة فمسلم، وأما في النافلة فقد فعل ذلك، وما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة إلا بدليل يدل على التخصيص، ولم يأتي دليل على ذلك، بل يؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الله سبحانه وتعالى قال: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، سواء من أثناء السورة من آخر السورة، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. لكن هدي هذا هو، ويجوز للشخص أن يفعل هذا الذي يقول ابن القيم رحمه الله أنه لم يفعله. نعم، في الفريضة ما جاء شيء يسلم له على ما ذكر رحمه الله، وهو رجل صاحب استقراء واطلاع على السنة. وأما في النافلة فقد ثبت في سنة الفجر. هذا بالنسبة لقوله وسورتين. نكون بهذا أتينا على مسائل كثيرة تتعلق بحديث أبي قتادة رحمه الله رضي الله تعالى عنه، مسائل جميلة من حديث واحد العلماء يستخرجون مثل هذه المسائل رحمهم الله. طيب، نقرأ حديث أبي سعيد ونخرجه ونختم الدرس إن شاء الله. قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر والأخريين على النصف من ذلك. رواه مسلم، أخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب القراءة في الظهر والعصر من طريق منصور عن الوليد، أخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب القراءة في الظهر والعصر من طريق منصور عن الوليد بن مسلم عن أبي الصديق وهو بكر بن عمرو الناجي عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. وهذا لفظ هشام عن منصور، في رواية أبي عوانة عن منصور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية، قدر 15 آية، 10 آية، أو قال نصف ذلك، أو قال نصف ذلك. وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك في العصر دون الظهر، فالذي يقرأه في الأوليين من الظهر قدر 30، وفي الأوليين من العصر قدر 15 آية، 15 آية، وفي الأخريين من الظهر قدر 15 آية، وفي الأخريين من العصر قدر نصف ذلك، سيكون نحو 7 آيات يقرأها، باعتبار أنه لا يمكن أن ينصف آية أخرى، نقول 7.5، يعني قدر هذا 7 آيات في الأخريين من العصر، وأما في الأخريين من الظهر قدر 15 آية. هذه الرواية تفيد ما أجمل هنا، بين في هذه الرواية أن الأوليين يقرأ فيها قدر 30 آية من الظهر، والأخريين قدر 15 آية، والعصر في الأوليين قدر 15 آية، وفي الأخريين على النصف من ذلك، على النصف من ذلك، كأنه يقتصر على الفاتحة. الفاتحة كم آيات؟ 7 آيات كما في حديث أبي قتادة، فالزيادة إنما على هذا تكون في الظهر، تكون في الظهر أحيانا يقرأ الفاتحة ومعها شيء من الآيات، فاتحة ومعها شيء من الآيات، أما سورة قصيرة أو آيات أخرى، لأنه يقرأ قدر 15 آية، أما العصر فهو قدر نصف من 15، 7 آيات على تقدير ما سمعت من الفاتحة. سيأتي إن شاء الله التعليق عليه، وإلا أكثر المسائل قد تقدمت. عندك يا أخي هاملي، عندك سؤال؟ هل يجوز لي من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ في صلاته من وسط السورة ومن آخر السورة؟ وإن ثبت هذا وين هذا فيش من قصي فيش في الفريضة الذي يظهر كما قال ابن القيم، وأما في النافلة فقد ثبت عنه أنه قرأ من آية من أثناء البقرة، أحسنت، وكذلك من أثناء العمران، أحسنت. وما ثبت في النافلة يثبت في الفريضة إلا بدليل يخصص ذلك ويؤيد هذا الجواز، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، أحسنتم. فما هو هدي الثابت؟ ثابت لا غبار عليه، يستحب أنه يتم السورة أو في ركعة واحدة، يستحب أن يتم في ركعة واحدة ثم سورة ثانية في ركعة أخرى، أو ينصف السورة في ركعتين، أو يقرأ من أول السورة أحسنت، ومن أثناء السورة جائز، وكذلك من آخر السورة جائز لعموم الدليل فقرأ وما تيسر من القرآن، وأيضا لثبوت ذلك عنه في النفل، فإن الظن أكذب الحديث. تريد لي أظن في من الإخوة الآن؟ شككني في الإخوة. نعم. إلهنا سبحانه وتعالى، الحمد لله، إلهنا نستغفرك ونتوب إليك.